الحديث الذي بعده هو الحديث السابع من أحاديث الأربعين النووية عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. الدين النصيحة دي جملة اسمية فيها مبتدأ وفيها خبر. المبتدأ الدين، الخبر النصيحة. وعند العلماء إذا عرف المبتدأ والخبر أفاد الحصر والقصر والاختصاص، يعني حصر الدين في النصيحة، يعني أهم شيء في الدين الزول يكون صاحب نصيحة. وده من باب تأكيد الأهمية، وإلا فإن الدين فيه الصلاة وفيه الصيام وفيه الزكاة وفيه الحج وفيه وفيه وفيه في صلة الرحم وفيه الإحسان إلى الجيران وفيه الإحسان إلى المساكين والفقراء واليتامى إلى آخره. لكن قال لك الدين ده أعظم شيء فيه النصيحة. شكل الأمة دي نالت الخيرية بين الأمم بالنصيحة. دي أمة بتاعت نصيحة، أمة بتقول النصيحة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليه؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وإنت لو ده تبقى ذو الخير تبقى ذو الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وده الزول الملف ما بينتهي في الحياة. يعني ده زول صحيفته ما بتنطوي بموته، حسناته ما بتنطوي بموته، ده بكون مات جوا القبر حسناته شغالة لأنه عمل له تسجيل انتشر بين الناس، دعا فيه للخير، ألف له كتاب أو رسالة نشرها بين الناس. الفيسبوك ده لسي وسائل التواصل دي، واحد عنده صفحة تلقاه في الفيسبوك وتلقاه في الواتساب عنده مجموعات. لو كتبت حديث بس، لو ما كتبته نقلته نقل ونشرته بين الناس، انت بعد تموت هو شغال، انت عندك اجر. يعني انت باب الخير كثير، الباب باب النشر، بس تأكد ان الحديث ده صحيح بعد ذاك تنشره بين الناس. آية تنشره بين الناس، نصيحة تقول للناس. لو ما حافظ ولا آية ولا حديث بس قلت للناس: يا جماعة الأيام دي في تفريط في الصلوات، الشباب يصلوا في المساجد، كلمة دي نشرتها ده خير لك، فتنشر الخير بين الناس. ولذلك جاء في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان، في رواية: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. لو الله وفقك للثلاثة ديل انت بعد تموت شغال، صدقة جارية عملت لك بير في غرية محتاجين للموية، سوت لك كولر في مدرسة في مستشفى ناس عطشانة اشربوا موية باردة ده خير لك، عملت لك مستوصف ده خير لك، صدقة جارية شاركت في خير مستمر زي المسجد ده، ده ناس بيجوا يصلوا انت بتموت. لو قول ما جيت ما بنيت المسجد ولا شاركت فيه جبت لك مصاحف بس، لو اشتريت مصحف من السوق، أنا مصحف اشتريته من السوق، والعلماء في فتاوى اللجنة الدائمة في الجزء 12 قالوا بيجوز يشرع انه الانسان يبيع المصاحف ويشتري، ده ما معناه انه الثمن ده قدر الكلام الله، لا ده من باب التعاون، سهلت للناس، ناس ما بعرفوا يمشوا وين وين، انت جبت لهم المصاحف. لو جبت مصحف بس خطيته في المسجد من السوق بكرة دي عملت شغلة تجيب لك مصحف يشتريه تلقاه بقروش قليلة تشتريه وتخطه في المسجد، انت بتموت مصحف محفوظ يوم الجمعة ناس يقروا، ناس جو صلاة الظهر يقروا، لو يوم القيامة تتفاجأ بحسنات جبال انت ما جايب لا خبر يا هو بس المصحف جبته. لو زول ماشي يحفظ قرآن اديته مصحف قلت له هكذا هدية عليك الله بس احفظ من ده، ده الآيات اللي بيحفظها دي انت عندك نصيب من الأجر. شوف الخير ده كيف. فإذا تنشر الخير بين الناس. بعدين ولد صالح، الولد الصالح ده بعض الشراح قالوا ولد صالح أنت كنت سبب في صلاحي، وهذا ليس بشرط، لكن أنت تتسبب فيه، يعني الولد ده ذاته أنت تحاول تربيه، وكون تربيه على الخير دي ما صعبة، أنت بس تكون ذو الخير. حتى لو الله ابتلاك بمعاصي دي السامنه وتعلم المعاصي، الله ابتلاك بالصعود، ابتلاك به وانت دار تخليه ما قادر، ما تسيف قدام أولادك تاني يمشي يسيف، خلي معصيتك ليك براك، ما تتسبب في نشر شر شر بين الناس. قد تبتلى أي زول يبتلى بمعصية، لكن ما تنشره بين الناس، ما تتسبب في نشر، تقول للناس افتحوا التلفون عندي غنية سمحة نرسل لكم، ترسل دي تموت، ده شر سيئات جاياك، فيديو ترسله بتاع شر للناس، مشكلة كبيرة. فإنت تنشر الخير وتربي ولدك على الطاعة، ولدك ده لو دار تربيه على الطاعة، الآية 12 للآية 19 من سورة لقمان، شفت الآيات دي من 12 ل 19 ده منهج كامل بتاع تربية، وصايا لقمان الحكيم، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. يلا جوا الوصايا بتاعت لقمان دي في التربية، تربي على ولدك. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني، دي فيها رحمة، ما قال لي يا ابني ولا يا فلان باسمه، يا بني تصغير رحمة، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. توري الشرك وشنو يا ولدي، ما دعلك حجاب، ما دعلك كمون، ما تعتر تقول يا فلان، ما تعتقد انه في وداعية بتعلم غيب، ما تعتقد انه في شيخ بيعلم غيب، ما تعتقد انه في شيخ بيدي جنى، ما تعتقد انه في شيخ بيتصرف في الكون، خليك على التوحيد يا ولدي، عقيدتك تكون في الله تمام خلاص، وريته التوحيد اي تمش طوال البر. ووصينا الإنسان بوالديه، هناك حسنى وهناك سورة العنكبوت، وفي الأحقاف إحسانا، وتوري فضل الأم، حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. تاني تربي باقي الوصايا، تعلم على الخوف من الله، مراقبة الله سبحانه وتعالى، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. مثقال حبة من خردل، الفول الفول العادية الخردل، فتكن في صخرة جوا صخرة، أو في السماوات مع اتساعها، أو في الأرض يأتي بها الله، معناه أي عمل قليل كبير صغير أنت بتلقاه. إن الله لطيف خبير، لطيف متصف باللطف، ولطائف الأمور لا تخفى عليه، خبير لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. تاني تربي باقي الوصايا، يا بني أقم الصلاة، تعلم الصلاة، جيت المسجد تجيبوا معاك المسجد، والناس في المسجد يصبروا على الشفع، دي من الوصايا المهمة. والحديث بتعجنبوا مساجدكم صبيانكم وبجانينكم، هذا الحديث كما قال ابن باز لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام، بل العكس، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجيب بنته زينب رضي الله عنها، وبنتها اسمها أمامة، يجيب شائلة في يده ويصلي، فإذا ركع وضعها، فإذا قام من الركوع رفعها، فإذا أراد أن يسجد وضعها، شوف حركة في الصلاة بسبب الطفلة. وفي المنبر يخطب، يجي الحسن والحسين يتعثروا في الثوب، يعني الثوب جلابية تمش قدام، يتعثروا يعفصوها، فينزل من المنبر في الخطبة، فينزل من المنبر ويقرأ قول الله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يقول هذا الغلام شغلني، وتاني يطلع به المنبر وتم الخطبة، ما كان مجتمع بعامله الأطفال تمام، ما بيطرد الطفل تاني يكره المسجد ويبقى خايف من المسجد ليوم القيامة. والشيخ العثيمين قال ما كان بيلموا الأطفال ورا، الأطفال ورق، الأطفال تخطهم تخليل تخليل تحت، يعني تخليلنا عفوا مدار خدي تحت قلت تخليلهم في الصف، في الصف يعني قال لك انت لما تلمهم ورق تجمعهم ورق. شيخ العثيمين قال إذا جمعوا قال حدثت الفوضى، وده شيء مشاهد، لما تلمهم ورق بيتضاربوا، ده بيضرب ده وده بيضرب ده، وده بيكون كبير مركز في الصلاة، وده ما شغال بيقرصه، وده بيكون لابد له منتهي 200 تنتهي الصلاة بيضاربه. لكن قال الحال الأسلم تخليلهم في الصف، طفل هنا نفرين كبار تاني طفل. قال دي بتحصل فيها ثلاثة فوائد. فائدة الأولى بيتعلموا الصلاة الصحيحة لأنه بشوفوا الكبار بيجاي، والفائدة الثانية بتأمن الفوضى بتاعتهم، الفوضى بتاعتهم تأمن. والفائدة الثالثة ترغيب في العبادة، لأنه لما يتلموا وراء ويجلدون ويطردون تاني بيكرهوا العبادة. فدي دي بعض الأشياء وكذا فتراعي الولد تعلم الصلاة. واللجنة الدائمة للإفتاء في الجزء 12 قالوا إذا صار كبيرا وبعد الجلد بعد أن بلغ العاشرة وكذا وأبى الصلاة يطرد من البيت، ده ما ينفع يقعد في البيت، طردوا طوالي ولا شوك دربك وانت ذول الخلقك ما دار تديه سجدة، معقولة ده بيكرم ناس البيت؟ والخلق كله كذي وبينعم عليه ما دار يسجد له، ده معقولة بقدم خير للبنات ولا لناس البيت ولا لأهل ولا كذي؟ وفي ناس بيصلوا ما بقدموا خير للبيت، بيصلوا وتلقاه لا بيشتغل وراقد، وامه تمرق استاذه يشتغل، واخواته شغالات موظفات، الله يعين الله يرزقن ويقعدن في البيوت موظفات، وتلقاه نايم مكيف طاي نايم، تلقاه برا يتهبب. وديك في المكاتب خلى البنات مشن المكاتب وهو الناجح قاعد، عينة زي دي ده ما بقدم لك خير. لما واحد من الشباب قال لي في واحدة من المستشفيات هنا ابن سينا ولا واحدة من المستشفيات، قال لي نحن قاعدين في ولد أمه عنده أمه عنده سرطان في الدم، وكل مرة بيدوها دم. قال جو خيلان وأهله قاعدين، الجماعة جو قالوا جماعة دارين تاني قزازة بتاع الدم، قال له انت دمك مطابق لانه قبل يومين شلنا منك دم وكذا، للولد وامه جوا راقدة. قال يا ماي شغلة اولا مديت دم تاني برضو الليلة دم، تخيل دي امه. خاله قال لها الناجح ونحن كان راجلنك انت ترابة في خشمنا، هسا عليك الله كان ديت ما كان مصرت لك دم، هذا ما صير تازول ما في خير مالك، ما شاء الله لا عادك. قال له والله ما فيه خير، هالعينة الزايدي ده ما قلبه ميت. أشكيت الولد تعلمه على الصلاة، الولد ده لو بيقى بخاف الله ده بيت بينجح بعد. شوف شوف الله قال واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. والصلاة دي ما تقال الأمة دي بس، صلاة دي من زمان الأمم السابقة عندهم صلاة. قال الله تعالى عن زكريا عليه السلام فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. وقال الله تعالى عن عيسى عليه السلام فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وضرا بوالدتي إلى آخر الآية. ولم يقل كلهم بصلوا، تقرأ القرآن ده كله، داود عليه السلام سجد لله بصلوا، سليمان سجد لله، كل الأنبياء دين، إبراهيم عليه السلام واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وبعد ذاك الصلاة كله. عيسى موسى عليه السلام إن وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. بنو إسرائيل واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. كل الصلاة دي ما فيها لعب، دي الأمم دي كلها لازم تصلي لله سبحانه وتعالى، تربي ولدك على الصلاة. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وباقي الوصايا كلها، تعلم الولد التواضع واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، إلى آخر الوصايا التي جاءت في هذه الآيات العظيمة وما تخللتها من الآيات والأحكام. قال الدين النصيحة، والنصيحة من النصح، النصيحة من النصح، والنصح له معنيان في اللغة، النصح التصفية، والنصح سد الخلل ويقال الرقع. النصح التصفية، يقال نصحت العسل أي صفيت العسل من الشوائب والشمع وكذا والنحل إلى آخره، صفيته. ده النصح. فالزول ينصح لله، يكون في نصحه دي، في نصحه ده يبتغي وجه الله تعالى. ما تنصح الناس عشان يقولوا انت فاهم، ولا تنصحهم عشان يعلقوا عليك ولا يحترموك ولا كذي، ولا بتنصح عشان تنتغم، يقول لك انت هذول ما لك بتعمل كذا، داري حرجوا قدام الناس. لا، شيخ الاسلام ابن تيميه في الفتاوى قال من اخطأ سرا ينصح سرا، ومن اخطأ بين الناس ينصح بين الناس، لانه ده الخطأ بينتشر، ينصح بين الناس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. في البخاري قال بئس خطيب القوم انت، وفي ناس قال ما بال اقوام يقولون كذا وكذا. فالنصح ده فيه اخلاص، لا بد تنصح تخلص. والنصح سد الخلل، يقال نصحت الثوب اي رقعته من الخرق، نصحت الثوب اي رقعته من الخرق. والناصح كانه يرى الخرق في اخيه فيسد الخرق. شوف الخلل، اصل العيب ده بيهتموا به يا عدوك يا الصاحب بتاعك، صاحبك صاحبك يريد لك الخير، وعدوك يريد لك الانتقام، يريد بك الانتقام ويريد لك التعيير. ده اللي بيهتموا بالعيوب بتاعتك، يا صاحبك دار لك الخير، ولك هذول اكون واضح معاك انت غلطت في كذا وكذا وكذا وكذا. وانت لما ينصحوك اعلم تمام العلم ان الرفعة في قبول الحق لا في التعالي، اياك والكبر. ما عيب الزول يغلط، الزول بيغلط مهما بلغ من العلم من المكانة من الفهم بتغلط. وقد تجيك النصيحة من اقل زول انت شايفه، تقبل النصيحة، تقبل التنبيه من اقرب زول، تقبل منه التنبيه. يعني ممكن تكون مهندس كبير، ممكن تكون مقاول بتاع مباني عظيم عند الناس، يجي زول طلبة صغير يا دوب بدل الليلة شغال شايل باغ، يقول لك يا معلم في حاجة زين نسيتها هنا. طب ما تهتر بيه، ما تقول له هو يا قرعوبة انت جيت 200، ما تفتري عليه. تقبل النصيحة، تقبل التنبيه من أقل زول. ممكن تكون عالم من العلماء، زول قليل ينبهك. تقبل الحق من أي زول، ما تغتر بنفسك ولا تتكبر على الناس. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فقال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم قلنا لمن؟ تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه قال قلنا لمن ننصح لمنو؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصح لله أي الإخلاص لله، من مادة النصح تصفية العمل لله. تنصح لله يعني العمل ده يكون خالص لوجه الله، تكون صادق فيه، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قال ابن كثير: التوبة النصوح هي التوبة الصادقة. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: التوبة النصوح أن يذنب العبد ذنبا ثم يتوب منه ثم لا يعود إليه أبدا. ده زول ناصح لنفسه. وقال سعيد بن جبير: أعبد الناس من عصى الله وقع في معصية فتاب منها، كلما أطاع الله تذكر معصيته فانكسر لله. ده أعبد زول، زول زمان وقع له في معاصي في شبابه وجتاب منها ومشى عديل ثاني، قدر ما يطيع الله والناس يشكلوه يتذكر الماضي بتاعه، قد يكون الله غفر ليه ويتجاوز عنه وكتب له حسنات، بينكسر ثاني، ينكسر ينكسر ينكسر حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. ده أعبد الناس. النص لكتاب الله القرآن بخمسة أشياء: تلاوة القرآن، القرآن ده تقرأه كثير، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي صححه الألباني من رواية ابن مسعود رضي الله عنه: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. تقرأ قرآن كثير، جزئين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ما تيسر، فقرأوا ما تيسر منه، ودي حسنات لك يا أخي. الصفحة دي، الصفحة الواحدة فيها 15 سطر، ألقى الله ما يشوفها، تلقى الصفحة فيها 15 سطر، السطر الواحد فيه 20، مرات زيادة مرات نقيصة، لكن المتوسط 20 حرف، كذا 20 في 10، وتاني أضربها في 15. شوف دي صفحة بس، دي صفحة واحدة، مالك لما تقرأ لك جزء فيه 20 صفحة، جزئين، ثلاثة، أربعة، ده شيء كثير. يعني أنت بتجي قبل الصلاة بعشر دقائق، صليت ركعتين في أربعة دقائق، في ثلاثة دقائق، في خمسة دقائق، كون في خمسة دقائق تقرأ فيها صفحتين، ثلاث صفحات، دي أجور لما تمشي تلقاها في الصحيفة، أنت ده لما تتهجم، حسنات كثيرة شديد. وما في كلام في الدنيا الحرف بعشر حسنات إلا كلام الله سبحانه وتعالى والقرآن، إلا القرآن حرف بعشر حسنات، شو لا جرد كبير كي. فإنت تقرأ القرآن كثير، تقرأ تقرأ تقرأ، والشيطان بيحاول يضايقك يصدك مع نظافة. قال ابن القيم: لا يجتمع كلام الرحمن وكلام الشيطان في قلب امرئ واحد. يقول لك غنى وقرآن ما بتلمن، انت قدر ما تقرا قران بينظف لك الغنى ده، نظف في الفتره الاولى، بتدعب تدعب تعب شديد يا اخي. التمرات في الصلاه بتجيك كلمه من الغنية طايره في الصلاه، الشيطان بيجيبها لك، تكون شغال تصلي وللضالين تجيك لهيبه الشوق طايره، اقول يا اخي حاصل شنو على. عشان كده انت شنو تطول بالك، تقرا القران ده تصبر عليه، تصبر صبر شديد، تقرا بعد الصبح، بعد الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الوقت الله بيسر لك. في ناس شغالين، واحد تلقى عنده دكان بغاله قاعد فيها، تلقاه قاعد فاضي ساي، امسك الجريده يقرا بها، جاي ثاني الصفحه اللي بعدها سبعه صفحات، الصنع الجريده ما بيقراها السبع، يكون عنده عمود بس، ولا العناوين الكبيرة هو بيقرأ شت شت يقرأ. واحد قال لي: كنت بقرأ سبع جرائد في اليوم، كان شغال في فرم، بعد ذاك بقى جنو جرائد، قال لي بغلغل الفريق ده شت، بمشي ناس الكورة بغلغلهم كلهم، بعمل فيها هلالابي بغلغل المريخ، تاني الرخابي بغلغل الهلال شغال كده، تاني مجلس السياسيين بضايقهم، مرة قال لي بقبل كده، مرة كده، مرة ببقى يساري، مرة ببقى بيجاي مع الجماعة ديك، ومرة كدي ومرة كدي، وقت كثير زول يضيعوا في جرائد، يضيعوا في في في الأخبار ما تنعزل منا. أعرف الأخبار لكن ما تبقى أي خبر جاري. أعرف أخبار البلد شنو، ما في مشكلة، حلال مشروع ما في حرج. أعرف الأخبار ما تبقى زول ماشي صح، أعرف. لكن برضو عندك يكون شي وقت تقرأ فيه كتاب الله سبحانه وتعالى، ده الكتاب ده فيه الهداية، ده فيه الخير، كله مشاكل دي كلها حلها في القرآن. ولذا تحلل البشر ديل دارت تأخذ مش دكتورة فيهم ولا زمالة ولا تبقى بروف، أعلى الدرجات في فهم البشر تقرأ القرآن ده. الله تفهم فهم عجيب. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يوريك أيش وديرك الكفار ديك بيوريك لهم. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، كل يوري. ولذلك انت تقرا كتاب الله سبحانه وتعالى، اثنين تدبر القرآن، القرآن ما تقرا ساي تدبره. وكلما تدبرت القرآن انصلح قلبك وأقبلت على كتاب الله واستفدت الفوائد العظيمة. تدبر وتقرا في التفاسير، شوف قصة يوسف، شوف قصة نوح، شوف قصة موسى عليهم السلام جميعا، شوف شوف الآيات اللي في ذكر الجنة في ذكر النار، شوف السلف ديل بيتدبروا القرآن كيف. الرسول عليه الصلاة والسلام في مسند الإمام أحمد صححه الشيخ أحمد محمد شاكر من علماء مصر المحدثين من رواية عائشة رضي الله عنها قالت قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من أول الليل إلى أن أصبح بآية واحدة: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. آية واحدة الليل كله بس الآية دي. فإنت تدبر القرآن ده، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ثلاثة تحفظ القرآن، تحاول تحفظ ده كتاب الله تحفظه. الناس يا أخي بيحفظوا قصص زمان في كتب كده ما عارف انتهت، بقت بيقوا بينشروها في الفيسبوك هسي، قصص تلقاها قصص غرامية وقصص بتاعت مغامرات وأحداث وقصص شنو ما بعرف، بيقروا قصص وهمية ذاته رجل المستحيل ومين ومين، قصص قديمة تلقى يقرأ له قصة يقعد فيها 5 ساعات وبعد ذاك يفكر فيها 5 شهور، بعد شوية حاول يطبقه ذاته، يسافر هنا ويمشي هناك ويغيب من الأهل ويقفل تلفونه وإلى آخره. أنت عندك أعظم القصص، عندك كتاب الله أحفظه، أحفظ الآيات دي. قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي حسن الألباني يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. قدر ما تحفظ آية انت بترتفع في الجنة درجة، والدرجة كما بين السماء والأرض. وشوف انت ما شرط حفظك للآيات دي إلا تحفظ سورة كاملة. هسي في ناس بيشغلوا التسجيلات بيسمعوا قرآن كثير، تلقى حافظ آيات متفرقة كثيرة، ممكن يقرأ الآية كلها من أولها لآخر، لكن لو سألته في آية سورة يكون ما عارف. هسي في ناس حافظين آيات كاملة، وممكن الإمام يغلط يصلحه، لو قال له دي سورة شنو ما عارف، لكن بيسمع كثير، ده عنده خير، ده في خير كثير، لكن يحاول يواصل يحفظ يحفظ كده. 4 يعمل بالقرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما، يعني بدافع عن الزول عن الإنسان. شكي تعمل بالقرآن، عود نفسك، جاتك آية طوال تقيف، حديث نص من القرآن والسنة تقيف طوالي ما تتجاوز النص. كما جاء في أثر ابن عباس رضي الله عنهما قال: استأذن عيينة الحر قال له: يا ابن أخي إن لك وجها عند أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه عندك مكان عنده، فهل استأذنته حتى أدخل عليه؟ دار أقول له كلام. فاستأذن الحر رضي الله عنه عمر بن الخطاب لعمه عيينة فأدخله عليه، فقال: هي يا ابن الخطاب، كلمة زجر، هي يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل وما تحكم فينا بالعدل. فقال له: لو تدينا قروش تمام ولا تحكم بالعدل. تفضل. فقال عيينة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هي يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل وما تحكم فينا بالعدل. وهذا الكلام ليس بصحيح، كان يعطي الناس عمر رضي الله عنه الجزل، العطاء الكثير، وكان لا يظلمهم وكان يحكم بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه وهم به، يعني سل سيفه وأقبل عليه، فقال له الحر ابن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن عمي هذا من الجاهلين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: والله ما جاوزها عمر، يعني طوال رجع قعد في محل، وكان وقافا عند كتاب الله، يعني مهما غضب بدو الآية بقيف طوال. ودي صفة المؤمن، ولو ما استفدت في الحياة إلا إنك تكون وقاف عند كتاب الله، إنت موفق وإنت زول مسلم ومؤمن جد، لأن الزول اللي بيتبع النصوص ده الله بيرحمه. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، إلى آخر الآية. ومن النصح لكتاب الله الأمر الخامس: أن يستشفي به العبد عندما يمرض، يقرأ كتاب الله تعالى، الرقية الشرعية، تقرأ القرآن ده، والقرآن ده رقية للإنسان، فيه شفاء. ما حرام تستعمل الأدوية، الأدوية العادية دي ما حرام، تمشي الدكتور، ده ما سبب، السبب حلال. في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، ما في مشكلة، لكن مع الحبوب والأشياء الأسباب دي تعلم أن الشفاء ما في دي، الشفاء من الله، لكن دي سبب. وتقرأ قرآن، لو جاتك ملاريا، الملاريا العادية دي، تقرأ قرآن، قد يكون سبب عين، قد تكون مبتلى. والأمراض البدنية والأمراض الروحية، ما يسميه البعض الروحية، والأمراض المعنوية والسحر والمس والعين، كل ذلك كما قال ابن القيم وجمع من العلماء منهم ابن باز: علاج ذلك في كتاب الله، القرآن ده. في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا كان زعيما على قومه لدخ، فجاء رجل فرقاه على شياه لدغ، اللدغة دي شي بدني، ورغاه بالقرآن، فقام كأنما نشط من عقال، زي الزول مربوط أو الدابة المربوطة وفكوها. وعند الطبراني صحاه الشيخ الألباني عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لدغ وهو يصلي، ذاك الرجل قرأ الفاتحة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لما أخبر وما أدراك أنها رقية؟ وقالوا: هذا سؤال تقريري، يعني ده أثبت أنه أنت عرفتها كيف رقية، فعلا دي رقية، والقرآن كله رقية. وننزل من القرآن، اللجنة الدائمة للإفتاء قالوا: من هنا للجنس، مش بعض القرآن، من جنس القرآن، القرآن ده كله رقية، سواء اخترت آيات من سورة يونس في السحر، آيات من سورة الأعراف، من سورة طه، آية الكرسي، آية من سورة البقرة، الفاتحة، سورة قل الله أحد، الفلق، الناس، إلى آخره، دي كلها رقية ما في حرج فيها. بعد ذلك عند الطبراني صححه الشيخ الألباني في بعض النسخ حسنه من رواية عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لدغ وهو يصلي جاد عقرب لدغته فقال لعن الله العقرب لا تعرف النبي ولا غير النبي ولا المصلي ولا غير المصلي. عشان ما يقول لك في شيخ بعالج العقارب بلدنا دي ما فيها حاجات عجيبة. قبل فترة قالوا في واحد بعالج بمسمار يسخن المسمار ويتشتش الناس, ناس عندهم سكر يتشتشون سووا لهم مشاكل وناس وناس وناس. عدوا فترة قالوا في شيخ بعالج بفازلين في نص الصيف ناس مسخنة ما في شيء ده يمسحك بفازلين تمشي سفنجتك تتزلق وجتة تتزلق شغلتك جايطة كلها في فازلين بعالجوا بيه هنا. بعد فترة قالوا دي كمان جابوها هنا جابوه في الفيسبوك وانا شفت صورته وجابوه بدري برضو في اليوتيوب مفلفل كده هنا عامل يعني انه دين الفلفل ما ساويها ما بيبسي زي ساويها ليدين يعني. قال بعالج بالعضة يعني عندك نزلة بعضيك في نخرتك, عندك قحة بعضيك في حلقك, تخيل زول زي ده, عندك وجع عيون بيجوم لك واحد فين شغلت وجاي طمرة واحد والله عضعض الشعب. جاب واحد لاده هنا عنده حي ثعبان في كراعه عضلك في أصبعه بقى خير للثعبان من عضة الزول وعنو سنون سنان تقول بيسوي لهم مبرد داك بيسننن عضعض الشعب ده آخر شعب ده مسكين ناقص تعضعده الله يفرج عنه يا أخ تعضعده ليه يا أخ شعب يا طيب كثير من فتا المهم عضعضوا الشعب. هسي آخر شيء قالوا في ملك نزل في جهة من جهات البلد دي منطقة نحن مشينا حول الحمى بعدين نزل ملك اسمه كنان الملك, احنا بنعرف الملائكة جبريل ميكائيل إسرافيل وكذا كذا ده اللي جات اسمان. قال ملك اسمه كنان نزل وبعدين لبيت عمره 7 ولا 9 سنوات وقال لها الموية دي فيها بركة كثيرة جابوا يا عربية جابوها أتوز ولا كليك جابوها من المنطقة سووا لها عمرة جو كشحوا لها موية. سهريج جاءت خطت يده فيه هناية فانتاس ده خلاص بيه مبارك. فأشياء كثيرة الكلام ده كله ما علاج, علاج كتاب الله ده تقرأ القرآن ده بيعالج لك سحر مس عين غير كله الله بيجعل لك العلاج. وقدر ما الزول يصرخ انت بتقرأ له هذا ولدك بتقرأ له صرخ ما تلاوز تقول هوي نجيب له زول ارغي له الزول لا صرخ وكذا لا تقرأ لي طوالي صرخ ده معناه الله وفقك ماشي كويس. تقرأ يصرخ بعد شوية شيطان بيطير بتخارج انت ولدك بيكون كويس وبخوفك. قبل فترة واحد اتصل بي من منطقة في الجزيرة بالتحديد من مدني قال لي عندنا وتاني رسل رسالة ما رفعت رسل رسالة قال لي عندنا مرة والمرة دي في الشهر السادس وقدر ما يرغليها شيطان بيقول يتجيف من الرغية بقتل الجنين الجوة ده هنرغي ولا الزول ده قال الجن ده قال بيخنق الجنين الجوة قلت له ما تخنقه انت قبل يخنقه ما في حاجة اسمها يخنق الجنين الجوة تقرأ قرآن بيطير بيخلي الجنين وبيخلي المرأة وبيخلي يزول. فانت تقرأ القرآن ده قدر ما يصرخ الزول تقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى فيجعل الله الشفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فدي 5 أشياء: تلاوة القرآن, تدبر القرآن, العمل بالقرآن, حفظ القرآن, الاستشفاء بالقرآن. ويشرع للإنسان كما قال ابن عثيمين أن يأتي بماء فيقرأ وينفث في الماء ولا يعتقد أن الشفاء في نفسه. ما تعتقد أنه الشفاء في البزاغ بتاعك يعني بركة منك إنت, وإنما الشفاء بعد الله تعالى في هذا القرآن. القرآن نفثته وإلا لو الشفاء فيك إنت كان ممكن تقول أبيات شعر تنفث يكون في شفاء, لكن ليه إلا تقرأ قرآن معناه الشفاء بعد الله في القرآن في الرقية تنفث وتشرب الموية والإمام مالك فيما نقل الشيخ شيخ الإسلام تيمية في الفتاوى في كتاب الزيارة يتكلم قال إذا رقي في الماء قال لا يهان الماء، يعني ما تمشي تكشحه في الكرعين، تخليه يشربه في الوش مين في مواضع تكون كويسة كده، فده ما حرج فيه وكذا إلى آخره. ده كلام من بعض العلماء منهم الإمام مالك رحمه الله تعالى. وفرق بين إنه تقرأ وتنفث، دي ما موية عادية، وقريت نفث، دليل إنه الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا كان بالليل يجمع بين كفيه ويقرأ وينفث ويمسح ما استطاع من جسده، يقرأ قل الله أحد والفلق والناس. فرق بين دي وبين المحاية، المحاية دي بيكتبوا في لوح نزلوا السكن، ده فيه ضرر وده ما وارد في السنة. وفرق بين انه تكتب في صحن وتكب موية وتشربها للزول، تكتب ده ما وارد. اثر عن ابن عباس نقله ابن السني وما ثابت عن ابن عباس، من ناحية اسناد ضعيف كما في فتاوى اللين دائما الجزء الثالث، وذكروا سبب الضعف ذاته، من ناحية اسناد ذاته ضعيف ما ثابت عن ابن عباس. ولا تقرأ في إناء، بيجيب أثر في تفسير سورة النحل عن علي بن أبي طالب، وأوحى ربك إلى النحل، بيجيب أثر عن علي بن أبي طالب. ابن حجر قال ما ثابت الأثر، ما عنده إسناد، حتى ابن كثير جابه من غير إسناد، ما ثابت عنه، فما ثابت عن الصحابة ولا على النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمى بالمحايا ولا البخرة، دي ما من الدين في شيء. كتاب تخط تكتب في ورقة وتخطها في مبخر وتتبخر به، وده ما ثابت عن الرسول ولا مرة ما عمله ولا أرشد الناس له، لكن تشرب دي تقرأ ساي مباشر، دي ثابتة، دي ما فيها حرب. فده بالنسبة للرقية. النصح لأئمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم قال النصح للرسول عليه الصلاة والسلام ملخص الكلام ثلاثة أشياء: كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم والسلام، ومحبته واتباعه، ده النصح له، تتبعه ومن اتباعه إنك تدافع عنه، إنك تتحبه وتدافع عنه وتحبه وتكثر من الصلاة عليه، ده النصح للنبي صلى الله عليه وسلم. النصح لأئمة المسلمين تنصح مباشر ولو كتالوج، لكن ما بتمشي تشهر بيون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنة لابن أبي عاصم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية ابن عباس رضي الله عنهما: من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية، وده حديث ما مذهب زول ولا موقف سياسي، فلا يبده علانية، وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه، تمش له مباشر. لو مشيت وطردوك ما خلوك دخلت عليه، في النهاية أنت الله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، والرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال شنو من نيازي تسويت عليك. ولو قعدوك مباشر معاه ونصحته عذبك سجنك بقزول طاغية كتلك، أنت تؤجر عند الله تعالى، وده بيدخل في الحديث أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، لأنه عند ظرفية، عند دي يعني مباشر قدامه، ما قال أفضل الجهاد كلمة حق لسلطان جائر، لسلطان قال عند سلطان جائر، عنده دي تقول له مباشر، كورك شاكلك سجنك ضاداك عمل لك مشاكل في شغلك طردك برا البلد يتسلط عليك كتلك، أنت تؤجر عند الله سبحانه وتعالى. هذه آخر النصح، النصح لعامة المسلمين بالمعاونة معهم، تعاونهم على الخير وتقف معهم في مشاكلهم وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وتدعوهم إلى العقيدة الصحيحة وإلى التوحيد وإلى الأخلاق الفاضلة، تبين لهم الحق وتصبر على أذاهم، هذا من النصح لعامة المسلمين. نسأل الله يوفق الجميع لما يحب ويرضى ويأخذ من نواصي البر. تفضل أمهم. الرقية الشرعية ما هم بيقول لك رقية شرعية، لكن في ناس بيزيدوا فيها أشياء. الرقية الشرعية عندها ثلاثة شروط، عندها ثلاثة شروط ملخصة، إنه الكلام اللي بيقال في الرقية يكون كلام واضح ما يكون همهمات، وإنه الرقية تكون من القرآن ومن السنة، من القرآن زي الفاتحة وآية الكرسي وكذا وكذا إلى آخره ما ذكرنا، ومن السنة زي بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك إلى آخره. المسألة من برضو المهمة من مسائل الرقية، إنه الرقية ما بيفتحوا لها محلات يا جماعة. الشيخ صالح الفوزان سألوه من علماء بلاد الحرمين، قال له المحلات التي تفتح للرقية وكذا وكذا، قال هذه ليست من هذه السلف، ما كان يعملوها الصحابة مع حاجة الناس للرقية، وهم بيعملوا فيها زيادات، ولك الجلسة بكذا، وفي جلسة عامة وفي جلسة خاصة، وبيرقوك مرات بحسب مكانتك الاجتماعية وبحسب مكانتك المالية مرات، والله الذي لا إله غيره. لكن الرقية النافعة زول يجي يرقيك آيات أحاديث كذا كذا إلى آخره. كونه تدي مال، دي العلماء فصلوا فيها، قالوا إذا ما حدد مال براك من نفسك أديته مال وما حصل الشفاء بيجوز له يشيل المال، كما في كتاب فتاوى علماء البدو حرام. وإذا حدد مال ده ما يجوز له يشيل المبلغ الحدده إلا إذا تم الشفاء، لأن الحديث في البخاري اللي بيستندوا عليه الرجل ده في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ما شال الشياه الغنم ما شال إلا بعد أن تم الشفاء لشنو؟ للذي رقاه. فإذا حددته مبلغ ما بجوز لي يشيل المبلغ حتى شنو؟ يتم الشفاء. فده ده ملخص الكلام. الفاتحة سبع مرات دي اجتهاد من بعض العلماء، منهم وهب ابن منبه قال سبع مرات في سدر وكذا ما سدر، فقال دي هنا من باب الاجتهاد دي، ومنهم الشيخ ابن باز رحمه الله، لكن دي فيها خلاف بين العلماء. في علماء يقولوا الاجتهاد في الرقية بجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فقالوا ده الضابط ما لقت من الشرك بجوز. وعلماء تانين قالوا لا، الرقية توقيفية ما يعملوها سبعة ولا ثمانية إلا بدليل، منه الشيخ محمد حامد الفقي. فالأمر فيها واسع، الناس ما تعمل فيها معارض. أيوة. سورة البقرة في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالبقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. إنه كثير قال ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة، يعني زول بيقرا سورة البقرة في بيته ما في ساحر بيقدر يمشي سحر في بيته ولا كذا إلى آخره، ده من أوجه التفاسير بتاعته، فدي من أهم السور وكذا. أما ده نختم بسؤال ومعليش نختم بسؤال. والله في الإذاعات وفي دي ده تشهير، ده من باب التشهير في المنابر وكذا، لكن انت تنصح مباشر زي ما كانوا السلف والصحابة كانوا بينصحوا مباشر، كانوا ينصحوا الحجاج ابن يوسف ابن عمر وغيره من الصحابة كانوا بينصحوا مباشر، فالزول يمشي لهم في محل. والآن متيسر بالوسائل الآن ولا قوانين الجديدة الموجودة دي، متيسر انك تصل الحاكم وتناصحه مباشر وتوصل له الكلام، ولو ما قدرت تصل له وانت بكون عندك علاقات بين ناس ضباطة وغيره وتوصلوا له الكلام، بعد ذاك بتكون بلغت عليك. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا.